إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بشراكم. برنامج من إعداد وتقديم الشيخ حماده فرج ولمياء شرف الدين. اعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يتجدد اللقاء وتتجدد البشرى مع فضيله الشيخ حماده فرج من علماء وزاره الاوقاف. بشراكم اليوم أهل الصيام، بشراكم اليوم أهل القيام، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار، للذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. إنها بشرى للصائمين القائمين، إنها بشرى بالجنة لمن يقوم الليل بين يدي ربه سبحانه وتعالى ساجدا وقائما يرجو رحمة ربه سبحانه وتعالى. يقول عبد الله بن عباس: من أحب أن يهون الله عليه الوقوف يوم القيامة فليره في ظلمة الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وهذه أول البشريات للقائمين. نعم، يخفف عنهم وقوف يوم مقداره 50,000 سنة مما تعدون، طالما أنهم وقفوا بين يدي ربهم سبحانه وتعالى. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يضرب على قدمه وهو يصلي ويقول: يا أقدام الصبر تمهلي، فإن أمامك نوم طويل. نعم، يا أقدام الصبر تمهلي. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه يقول: 3 يضحك الله إليهم ويستبشر بهم، منهم رجل قام من الليل ترك فراشه ودفئه ثم توضأ فأحسن الوضوء ثم قام إلى الصلاة، فيقول الله لملائكته: ما حمل عبدي على ما صنع؟ فتقول الملائكة: رجيته شيئا فرجاه، وخوفته شيئا فخافه. فيقول الله لملائكته: يا ملائكتي، إني قد أوجبت له رجاه وأمنته مما يخاف. بشراكم اليوم أهل القيام، بشراكم اليوم أهل التهجد، بشراكم اليوم تلكم الوجوه النضرة، بشراكم اليوم حين تلقون ربكم سبحانه وتعالى، بشراكم جنات تجري من تحتها الأنهار. كنتم مع بشراكم، غدا لقاء جديد.